فهذه أول شيء، هذه النظرة، إحسان الظن المفرط بالكافر. طبعا ومن ضمن إحسان الظن العبودية القلبية من كثير من الناس لكل ما هو غربي، خلاص ربوا أن الغرب هؤلاء أناس متقدمين جدا، تجده يجلس في بلد عربي لا يرضى بكثير من الحقوق، يعني كل حق يعطى إياه يراه وإن كان ليس بلده، يراه منة عليه، يراه ليس منة، يراه حقه، يقول إيش هذا حقي، ما أصلا أنتم، وتجده مستكثر الخير على إخوانه المسلمين. ثم إذا ذهب إلى بلد غربي، لو شخص يقول له صباح الخير في الشارع يقول لك ما تقدموا من قليل، انظر، يقول صباح الخير في الشارع. اليوم واحد يقول انا هناك في بلاد الكفر، انا امشي ولا احد ياخذ مني مالي، يعني يصور لي ان الناس عصابات. طيب انت اذا كنت مثلا في مكان قذر، في قرية قذرة، هذا بحثك انت، ينبغي ان تنظر الى اهلك والى قومك كيف هم. لكن الاصل في الناس ما في احد هو يمشي في الشارع كل شوي واحد ياخذ منه فلوس، بعدين يقول ويسمحون لي بعبادتي، يسمحون لي بالصيام وبالصلاة. تخيل يدفع ضرائب ثم يرى أنهم يسمحون له بعبادته منه يمنون بها عليه. علما أنهم في ديارهم المسلمون يسمحون لهم بكل شيء، المنتسبون للإسلام أهل يسمحون لهم بكل شيء إلا الأفعال المنافية للأخلاق. هم في بلادهم يسمحون لك ويسمحون للداعر، للداعر وللداعرة الذين يفسدون أخلاقك وأخلاق أبنائك. يعني هذا هم عندهم تساهل، يسمح بالخير وبالشر، ما عنده مشكلة. يعني رجل فلسطيني جالس في كندا يقول جيراني عندهم مكان دعارة ويسجلون يوميا وتأتي الأصوات والتأوهات وغير ذلك، يقول تخيل لو كان عندي أبناء، يقول ولا يمكننا محاسبتهم قانونية، هم خلاص يعتقدون بها. فهذا الذي يسمح بهذا البلاء المبين أي شيء طبيعي يخجل على نفسه ويسمح للناس أنهم يفعلون بعض الأمور الطيبة والتي لا يعني لا تظهر، يراها منه، من إحسان الظن بالكافر أن الكافر يفعل أمور عادية. يعني تفعل تجده هو في بلاده لما يذهب إلى بلاد المسلمين تجده يعتبرها أمورا عادية جدا. والله كثير ما يمدح، يعني حتى أن بعض البلدان بسبب تغلغل هذه الفكرة في رؤوسهم كان يأتينا مدرسون منهم قديما، فكان هؤلاء المدرسون يتحدثوننا عن الغرب بكلام بعدما كبرنا اكتشفنا 80% منه كذب وخيالات. واكتشفنا أن في بلداننا، في بعض البلدان أو عدد من البلدان، صور من الرفاه أو صور من أخذ الحقوق وصور لا توجد في تلك الديار. فيما يتعلق مثلا بمجانية التعليم أو مجانية الصحة أو غير ذلك، أو يعني منح البيوت والقسائم السكنية وغير ذلك وإلى آخره. طبعا غير المستوى الأخلاقي العام فيما يتعلق بالتعامل مع النساء في الشارع، هذا انسى، يعني التعامل مع النساء في الشارع هذا. بعض البلدان فيها تحرش لفظي، يأتي إذا رأى امرأة يطلق عليها كلمة، مع الأسف يعني هذه بلدان تعتبر بلدان إسلامية، في بعض البلدان هذا الأمر ممكن الإنسان دمه يذهب خلاص. وعندنا عقلية أنه دائما يجمع البلدان العربية. طيب بلدان العربية متفاوت تفاوتا عظيما، ليست بلدا واحدا، هذه أيضا ينبغي أن تكون من موضوع إعادة الهيكل. لكن أول شيء عليك أن تؤمن أن أي إنسان أنزل نفسه إلى مستوى البهيمية، وأي إنسان رضي بالوثنية أو غير ذلك، هو أصلا مطالب ببرهان على هذا. فإن لم يكن عنده برهان هو ملوم، لأن الله عز وجل وضع في رأسه عقلا وضع عنده فطرة، الله عز وجل تفضل عليه وعذره وجعل له لابد من أن يصله الدين الحق أو البيان الحق، كما نقول مثلا في قول أو غير ذلك، وهو اسمه كافر. هذا تفضل من الله تبارك وتعالى، الأمر ليس منة منه. لما يكون بين المسلمين، يعيش بين المسلمين ويرى الحق الفطري ثم المسلم ويبقى على كفره، ثم المسلمون يعاملون بعض المعاملات التي تجعله أنزل من المسلم، هذا هو الطبيعي. هذا غدا يكون هناك فارق شاسع، المسلم يكون في الجنة وهذا يكون في نار جهنم. علما كثير منهم يكذب، حين يأتي يحدثك ماذا يقول لك؟ يقول لك يا أخي ما ذنب المسلم، ما ذنب الرجل الذي يعيش في أدغال أفريقيا، مع أن ما أحد تكلم عن هذا، الناس الذين يعيشون في المزارع، في أبعد المزارع وكذا، ثم بعد ذلك يحدثك عن أهل الذمة في بلده أو عن النصارى في بلده الذين هم يعني شبعوا من الحجج التي ضد دينهم ولا زالوا متمسكين.